أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، إن المسيح عليه السلام قال للحواريين: يا عبيد الدنيا، بحق أقول لكم لا تدركون شرف الآخرة إلا بترك ما تحبون، فلا تنظروا بالتوبة غدا، فإن دون غد يوما وليلة، وقضاء الله فيهما يغدو ويروح. بحق أقول لكم إن من ليس عليه دين من الناس أروح وأقل هما ممن عليه الدين، وإن أحسن القضاء. وكذلك من لم يعمل الخطيئة أروح هما ممن عمل الخطيئة، وإن أخلص التوبة وأناب. وإن صغار الذنوب ومحقراتها من مكائد إبليس يحقرها لكم ويصغرها في أعينكم، فتجتمع وتكثر فتحيط بكم. تحدثنا عن المقطع الأول من هذا المقطع، وكان الحديث عن المبادرة إلى التوبة، وأن الإنسان إذا أراد الآخرة لابد أن يترك ويصبر عما يحب. الشطر الآخر المسيح حتى يقطع حبائل الشيطان يرشد أتباعه بأن لا يرتكبون ذنبا، بتبرير أنني سوف أتوب. كثير من الناس يقول باكر أتوب، هذا باب التوبة مفتوح، احنا نرتكب اليوم وغدا نتوب. التوبة قيمة ومبدأ أساسي حتى الإنسان لا يحبط، ولازم ما تنفصل عن تفكير الإنسان. يعني الإمام مثل العابدين أيضا يقول، الله سبحانه وتعالى يقول: فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنين. الإمام زين العابدين يقول: إلهي، أنت الذي فتحت لعبادك بابا إلى عفوك سميته التوبة، فما عذر من أغفل دخول الباب بعد فتحه. لكن يجي هنا إبليس والشيطان يقول لك شنو؟ ارتكب الذنب وتوب بعدين توب. هنا المسيح يقول، يجيب مثال أول، يقول اللي على رقبته دين غير اللي ما على رقبته دين. صاحب مديون شلون يعيش حياته؟ مرتاح، أقول عفوا قلق إذا كان عنده ضمير ينبه. حتى إذا ما عنده ضمير، إذا الديانة يطاردوه زين ما يعيش مرتاح، لأن عليه دين. إلا ما عليه دين ما يعيش هم الدين. فإذا المديون ما يرتاح إلا ما عليه دين أكثر راحة. كذلك يقول هنا إلا ما ارتكب خطيئة، إلا ما ارتكب ذنب أكثر راحة ممن ارتكب الخطيئة. هذا على أساس شنو؟ يقول لا ترتكب الخطيئة، حتى لا تفكر تقول باتوب وترتكب الخطيئة، حتى لو أحسنت التوبة، حتى لو ذاك أحسن قضاء الدين. بحق أقول لكم إن من ليس عليه دين من الناس أروح، أكثر راحة، أروح وأقل هما، ما عنده هم هم بالنسبة للدين، فبالتالي أقل هم بهذا المقدار ممن عليه الدين. واحد مديون واحد مو مديون، منهم أكثر راحة في هذا المورد في هذا الموضوع غير المديون؟ طبيعي. وإن أحسن القضاء، حتى لو يحسن القضاء الدين، بس بالتالي يحمل هم، المديون يحمل هما، زين، حتى ولو أحسن القضاء، حتى بعد قضاء الدين، لأن لصاحب الدين فضل عليه، غير إذا واحد منهم ما استدان من أحد وما شاء. هذا لا يعني الواحد ما يستدين لما يحتاج، الناس للناس، الناس تقضي حوائج بعضها البعض، أنت تستدين منه المال وهو يستدين منك شيء، هو يعينك بالمال أنت تعينه بشيء آخر. لكن الكلام أن الإنسان حينما لا يكون مطلوبا بدين يعيش أكثر راحة وأقل هما ممن يطالب بالدين. هذا مثال مادي ملموس. كذلك يجيب مثال معنوي حتى يشعرنا، حتى يبين لنا. زين، الإنسان لما يرتكب ذنب غير لما ارتكب ذنب، لذلك حتى لا نفكر نرتكب ذنب، مو نقول نرتكب ذنب ونتوب، حتى لو نحسن التوبة، يقول لا تفكر ترتكب ذنب. كذلك وكذلك من لم يعمل الخطيئة، يعني الذنب يعني المعصية، أروح هما ممن عمل الخطيئة، أروح وأقل هما ممن عمل الخطيئة. وإن أخلص التوبة وأناب، حتى لو شنو هو أخلص التوبة، عمل ذنب الآن أخلص التوبة، بل الله سبحانه وتعالى يبدل سيئات حسنات، لكن فارق بين من لم يعمل الخطيئة. يعني أنا أجيب باب مثال حتى واحد يفرق. الإنسان صلى، نفترض صلاة 100 حسنة، اغتاب عليه سيئة، زين، تاب حسنة صارت سيئة، السيئة صارت حسنة، صارت 101، الحسن العمل السيئ جاب له حسنة ما جاب له حسنة؟ جاب له حسنة. لكن هذا لو ما اغتاب، هذا لما صلى مو 100 حسنة، 1000 حسنة، لأن الغيبة تحرق، ولأن هذا الصلاة إلا دعته إلى الغيبة، مو مثل الصلاة التي لا تدعو إلى الغيبة، الصلاة التي تمنع عن الغيبة، زين، ثوابها أكبر. لذلك زين اللي ما يرتكب الذنب ثوابه يتضاعف، وإن كان مرتكب الذنب إذا تاب تتحول سيئات حسنات. في أعظم بعد من الفضل الإلهي ما في، لكن مع ذلك زين ترك الذنب أولى من الاستغفار. لذلك يعني علمنا الإمام من خلال كلام المسيح أن لا نفكر في ارتكاب ذنب، وبالتالي نحسن التوبة، حتى ما أحسن التوبة يقول لا تفكر، تريد تعيش أكثر سعادة، تريد تعيش أكثر اطمئنان، لا ترتكب ذنب، لأنه طبيعي. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، بذكر الله بالذنوب وش يصير؟ لما كسبت أيديكم ويعفى عن كثير، ومن يعرض عن ذكري نذيقه معيشة ضنكة. لما ارتكب ذنب واحد ذكر الله وارتكب ذنب، هم اطمئن القلب بقدر، هم معيشة ضنكة بقدر. واحد ذكر الله وما ارتكب ذنب، عنده اطمئنان بقدر وما عنده معيشة ضنكة بذات الذنب، لأنه ما ارتكب حتى تصير عنده معيشة ضنكة. بما كسبت أيديكم، التعاسة والهموم والغموم، هذه بما ارتكبت أيدينا ويعفو عن كثير. زين، فإذن إلا ما ارتكب خطيئة مو أكثر راحة وأقل هما. لاحظوا شلون يبين، ولهذا واحد يقول أنا أفكر أرتكب وأتوب، لما يفكر ارتكب ذنب، لأن لما نرتكب الذنب نعيش تعاسة، هذا الذنب يتحول نقطة سوداء في القلب، يأثر على تفكيرك، يأثر على جسدك، يأثر على عضويتك وما شابه، بالتالي الوضع النفسي اللي تعيشه أرق أو قلق أو ما شابه ومن هالقبيل، هذه كلها تراكمات للذنوب. حتى لو تاب الإنسان قلبه مو مثل ممن لم يرتكب ذنب، وما يصير يساوى واحد معصوم عن الذنب قلبه ناصع البياض، واحد ارتكب الذنوب ثم تاب طهر قلبه أصبح بياضا، لكن مو مثل نصاعة بياض من لم يرتكب ذنب، هذا فارق. لذلك احنا واحد الآن نجي نتندم، نبدأ من الآن لا نفكر نرتكب ذنب، لا نفكر نرتكب ذنبا فضلا عن ارتكابه، خلاص نقطع الطريق على الشيطان. بحق أقول لكم إن من ليس عليه دين من الناس أروح وأقل هما ممن عليه الدين، وإن أحسن القضاء مع ذلك وين أكثر راحة، حتى بعد قضاء الدين، لأن هذا قلنا حتى بعد قضاء الدين يكون مهموم شنو صاحب الدين له فضل عليه. وكذلك من لم يعمل الخطيئة أروح وأقل هما ممن عمل الخطيئة، وإن أخلص التوبة وأناب، طبيعي أقل هما وأكثر راحة حتى لو أخلص التوبة، توبوا إلى الله توبة نصوحة، توبة نصوح، لكن هذا مو مثل من لم يرتكب الخطيئة، فارق صحيح طهر قلبه والله يغدق عليه بالنعم الطيبة بعد التوبة النصوح، لكن مو مثل من لم يرتكب الخطيئة. باب الله باب التوبة مفتوح، هذه من رحمة الله، زين ونسعى ونحافظ، لكن لازم ما نفكر نرتكب ذنب. إذن خلينا أجيب باختصار، خلينا أقول هناك ثلاثة أقسام، قسم لا يرتكب الذنب هذا وضعه راقي، قسم ارتكب الذنب وتاب وضعه راقي لكن ذاك الأول أرقى، قسم ارتكب الذنب ولم يتب هذا وضعه منحط. فإحنا مطلوب منا نكون من الأول، زين إحنا ارتكبنا ذنوب الآن، ارتكبنا ما ارتكبنا ونحن مو معصوم، لسنا بمعصومين، ما عليه اللي ارتكبوا ذنوب ايضا فيه راقي وفيه ارقى، انا الان اقطع حتى انا ارتقي لاكون اكثر رقيا، لان كل ما ارتكب ذنب قللت ارتقائي حتى لو ارتقيت فيما بعد. لذلك نسعى لان لا نرتكب ذنبا ابدا، نسأل الله ان يعصمنا من الذنوب، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا حد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.